لازم نحسب له التقدير بالتصوير. أولا في الإسلام تتطبع لي أن تسأل بقى عن التطبيل حلال ولا حرام. فإذا عرفت أنه حرام أنا أظن على حرام أو حرام لكن نفترض نسحر غير التطبيل وإيه شحية غير التطبيل يعني يا نائمين وحد الله يعني وسيلة من الوسائل هل يكون بدعة الأجر الذي يفرض على الناس لا حق له فيه أن تطوع له ومن حيث تطوعه هو حلال له حتى يجيب كل شعب على منته مو حلال أبا حلال؟ ما جاوبت بقول لي يا اخوي الله يخليك تسألوا انت لانه الشيخ احيانا فوق لسان الشيخ وبعد اعرف انا وبعرف تجاوب بتلاقي بطلع بقول له فهمت؟ فهذه واحده من اللي تزنوا فيها. هو الحقيقه يعني الناس يطلعون كثير بالهدف لانه نحن مخصصين ساعتين من الدراسه بعد الالتهاب إذا قال إيش الأشياء واحد يسأل سؤال بلقه بدور أخي سؤال مباشرة ويضيع علينا الوقت آخر شيء يذكره الأمثلة لا تعد ولا تحصى لكن الحمد لله تتبخر من ذهني رش الضالي شو صار يمكن واحد من الجماعة يعني قال لي أستاذ لبس الجزافي واجب ولا سني؟ لبس الجزافي واجب ولا سني؟ قلت له لا واجب ولا سني لأنه لو واحد ما لبس الجزافي ولبس سروال يستر عرضه هذا أمر واجب أو مثلا لبس إزار مثل ما بيعمل الحجاج يستر عرضه ما في دجاج واجب بالذات لكن يا أخي أنا شايف إنه مو هذا سؤالك أنت بدك تسأل عن البنطلون قال إيه والله قلت له ليش ما سألت من أول عن ليش ما تشوف الدور؟ وجاء الناس على المنكر ومثل مسائل نرجع لأول إذا كان سحر طبال أو يستعمل آلة المحرمة هذا عمله هذه هي البداءة صح ولا لا؟ فإذا أعطيناه صعدناه على أذبرانه أي واقع قلنا حتى لو كان غير طبال وإنما هيك في هذه الكلمات يأخذ الناس المال اللي تعطيه له إذا أعطيته أنت نفسك ما بيكون هذا حرام لأنه المال يؤخذ كما تقول العامة بسيف الحياء فهو حرام لكن هذا كلام عليه حديث صحيح وهو قول عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه هذا المسحر إذا بيخجل الناس ياخذ المال منهم بسيف الحياء هذا حرام لا يحل له. لكن انت اذا تبرعت له بمال فهو حلال، لانه ما اخذ منك بسيف الحياء. وين او مفهوم الموقف الاخيره؟ لكن انت ما لازم تعطيه لانك تساعد على بدعته. قلنا الان اظن بعد ما فهمت ترسع من الكلام صح ولا لا؟ اي ريعنا تزعل من القرآن لا تطاعوا ولا اطفوا. لكن هن لازم يتعاونوا مع بعضهم البعض ويصيروها. يعني هذا مثل ما سوى صاحبنا هذا الاستاذ هذا العربي ابو ايه؟ ابو حمدي. بنين شرع المعارف تقريبا يعني اقرب الى المنهج هذا الاوروبي مع ذلك شرعي رسمي، ومع ذلك تقريبا فشل هذا الفرد. يعني هو هذول اخواتنا يسالوا بعض المحامين او الدلائل الاولي كيف نحن نعرف هذه القضيه؟ واظن يعني ممكن انه يقضى عليهم فرض هيك علني. هذا اولا. ثانيا هذا الكلام اللي عم يحكيه ميز هذا ما رحمه الله مع الشيخ عمار، هذا كمان كلام يعني في منتهى الحماقه. هلا افرض انه هذول استجابوا لهالضلاله هذه ونزعوا الزكاه ليش نوصلونها؟ راح يجي كل واحد لابس بنطلون شكل، واحد مثلا بنطلون ممكن يكون عسكري، واحد يكون مثلا سادة، واحد يكون معلق، واحد مكفي، واحد مو مكفي، إلى آخره، واحد جيد، واحد عريض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة واحدة باخرة قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما راح يرجوا من المشكلة والمراقبة. أبيت أنا أتخيل إنه كم طالب في مثلا 20 40 لا كلهم يعني مجموع الطلاب. كثير يعني المتفقات. كلهم في نفس الوحدة من حيث الغنى والفقر. طبعا مختلفين تماما. فناس رايجوا مهندمين مهندمين مكويين القميص والبنطلون، ناس يمكن ما يكون أبدا الدهر لأنهم فقراء بالكاد أن يعيشوا مع أعضائهم. شلون يفرض عليهم هذا النظام؟ يعني لا دين ولا عقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.